الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. من فضائل يوم الجمعة أن من مات في يومه وفي ليلة الجمعة كذلك كان ذلك علامة على حسن خاتمته ووقاية لفتنة قبره. أخرج الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. وفي هذا اليوم المبارك ساعة ما من مسلم يقوم فيدعو الله تعالى فيها إلا استجيب له. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ساعة بعد أن ذكر يوم الجمعة قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يذكر الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. ومن قرأ فيه أي في يوم الجمعة أو في ليلته سورة الكهف أعطي له نور يوم القيامة. فقد روى الدارمي في سننه بسند صحيح من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وعند البيهقي والحاكم مرفوعا وعند البيهقي والحاكم مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النار ما بين الجمعتين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الخلق والأنام ويوم الجمعة سيد الأيام. فكل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة إنما نالته على يده الطاهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنما تحصل للأمة يوم الجمعة من فضائل ومزايا فما كان ذلك إلا بسبب هداية نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر الصلاة والسلام على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أوس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. وروى البيهقي لسانه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. إذن فهذه بعض المزايا والخصائص التي حضاه يوم الجمعة، فما على المسلم إلا أن يعرف قدره وأن يعرف منزلته ليجتهد فيها من الطاعات والعبادات حتى يحظى بكرام الله تبارك وتعالى له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتعظيم يوم الجمعة وشهود صلاتها فرض واجب على كل مسلم، وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث على حضور الجمعة ويرغب فيه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. لقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التخلف عن صلاة الجمعة، وبين الوعيد في ذلك: من تخلف عن صلاة الجمعة فحري به أن يختم على قلبه عياذا بالله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن والحاكم وصححه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صدق ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. من صدق ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ومن طبع الله على قلبه نميت مصيرته وساء مصيره عياذا بالله. ولعظم شأن يوم الجمعة والعلو بمرتبته ومنزلته، فقد شرع فيه من الآداب الجليلة ما يحفز المسلم بالقيام بها. من تلكم الآداب: وجوب الاغتسال يوم الجمعة لمن حضرها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. وقال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم، كما يستحب التطيب ولبس أحسن وأفضل الثياب ليوم الجمعة، كما كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يطئ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ما هو جزاؤه؟ كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. كما أن التبكير بالذهاب إلى المسجد في صباح الجمعة له فضل عظيم. من غسل وغسل يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل وغسل وغدا وابتكر فدنا، أي دنا إلى الإمام وأنصت ولم يلو ليتكلم مع صاحبه، كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلو ما هو جزاؤه؟ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام قرأوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام قرأوا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. إذا معاشر المسلمين والمسلمات، يجب علينا أن نعتز بفضل الأيام ألا وهو يوم الجمعة، وأن نستغل ما جاء فيه من الفضائل والعبادات فهو يوم تفرغ للعبادة، وأن نجتهد في دعاء الله تبارك وتعالى، وأن نكثر فيها من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن صح له يوم الجمعة وسلم، سلمت له سائر أيامه وأسبوعه. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، كما أن رمضان ميزان العام، وكما أن الحج ميزان العمر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.